بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا عدة أبواب في الأصول، ومنها ما هي الأبواب التي سبق درسناها قبلها؟ أقسام الكلام، الأمر والنهي، ليش العام والخاص. أيوة. واليوم سنأخذ المجمل والمبين. مع العام والخاص أخذنا المطلق والمقيد. طيب، أريد نصا عاما، آية عامة أو حديث فيها عموم. ها، ما لكم؟ معرف بأل العموم في أي نص؟ شيء عظيم، فيجب على كل الناس أن يتقوا الله عز وجل. تمام. ها، الناس ليس لها مفرد من من من من لفظها. ها، جمعي. طيب، نص آخر عام، السارق والسارقة، هذا عام مخصوص ولا غير مخصوص؟ ما الذي خصصه؟ فاقطعوا أيديهما، هذا الحكم. لكن السارق والسارقة عام، هل يعم كل سارق؟ هل هناك سراق لا يقطعون؟ لا يقطعون. ها، كل سارق يقطع؟ كل سارق يقطع، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو سرقت، صحيح؟ حتى فاطمة بنت محمد لو سرقت قطعت يده، صحيح؟ أيوة. هذا عام في كل سرقة، لكنه مخصوص بماذا؟ في المقدار، بقوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. كذلك مخصوص بالسرقة من الحرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. طيب، حديث عام، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عموم. ها، فيما سقت السماء العشر، هذا عموم، أن كل أرض، كل مزروع سقته السماء ففيه العشر. هل هو مخصوص؟ مخصوص بماذا؟ الله يفتح عليه، مخصوص بالنصاب. فليس كل ما نبت من الأرض فيه العشر، وإنما ما بلغ النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دل على أن ما زاد على الخمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وما قل عن ذلك فليس فيه صدقة. طيب، الأوامر، الأمر، أريد نص فيه أمر. وأقيموا الصلاة. ها، وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه. نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ها، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، من السنة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أريد من السنة، نهي من السنة. لا تحاسدوا في الأحكام، في الأحكام العملية، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لا يتنفس أحدكم في الإناء، ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا صلاة بغير طهور. هذه كلها نهي في السنة. طيب، نصا مطلقا، مطلق، نعم، فتحرير رقبة، هذا مطلق، لأن الرقبة لم تقيد بوصف الإيمان، وجاء مقيدا في الآية الأخرى فتحر رقبة مؤمنة. تخصيص آية بالسنة، آية خصصتها السنة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام في كل مطلقة. ما هو النص الذي خصصها؟ إذا كانت حامل فالذي خصصها الآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والسارق والسارقة هذا كتاب خصصها السنة في قوله لا قطع إلا في كتاب، خصص كتاب مثل ما تفضلت. وكذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عام في كل متوفى عنها، خصصها القرآن في قوله أيضا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. طيب، أيضا من المباحث التي مر معنا أقسام الكلام. الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وينقسم باعتبار التركيب إلى اسم وحرف واسم وفعل وإلى اسمين. الحقيقة ماذا أراد بها المصنف؟ ما استعمل في مصطلح عليه من مخاطبة. طيب، المجاز بالنقص مثل قوله تعالى واسألوا القرية، والتقدير واسألوا أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها، وأهل العير التي أقبلنا فيها. طيب، نبدأ بعون الله عز وجل في باب جديد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى المجمل والمبين. المجمل والمبين، هذا هو الباب الخامس من أبواب أصول الفقه التي ذكرها المصنف بعد أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. والإجمال والمجمل هو المجموع، من قولهم أجمل الحساب أي جمعه، والحساب الإجمالي يعني الذي جمع. وقيل المجمل هو المبهم، وعرفه المصنف كما سيأتي بأنه اللفظ الذي يفتقر إلى بيان، وعرفه غيره بأنه محتمل أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، محتمل أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. وقيل محتمل أكثر من معنى، المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى. والمبين، المبين هو عكس ذلك، وهو اللفظ الذي لا يفتقر إلى بيان، أو نقول هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا قلنا المجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدهم على الآخر، فالمبين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو هو اللفظ الذي لا يفتقر إلى بيان. وقال المصنف أيضا ما تأويله تنزيله، يعني تأويله هو العمل به مباشرة. وقيل أن المبين هو الظاهر، ظاهر الدلالة. والنصوص الإجمال يقع في نصوص الكتاب ويقع في نصوص السنة، هذا محل الإجمال. الإجمال يقع في النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة. في الكتاب كما في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فهنا الأمر بإيتاء الزكاة، لكن لا يعلم، يحتمل أن نعطي النصف، ويحتمل أن نعطي العشر، ويحتمل أن نعطي الثلث، فهنا في إجمال. فالمعطى يحتمل معنيين فأكثر، هذا إجمال. ويقع الإجمال في السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. الجار أحق بسقبه، فالجار هنا هل المقصود به المجاور أم المقصود به الشريك؟ لأن الشفعة هل تثبت بمعنى هل تثبت الشفعة للجار أو تكون للشريك فقط؟ فمن العلماء قالوا هذا مجمل، من قال هذا مجمل ويفتقر إلى بيان، هل هو المقصود بالجار هنا الجار الذي يكون على خلاف الشريك أم أن المقصود به هو الشريك؟ فالشريك بالإجماع أن له الشفعة في انتزاع حصة الشريك ممن آلة إليه بنفس الثمن، واختلف في الجار، فمن أعمل ظاهر هذا الحديث أثبت الشفعة للجار، ومن قال لا الجار المقصود به هنا هو الشريك لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود واقعة بين الجاري ومن وجاره، الحدود واقعة بين الجارين، فلا شفعة للجار على جاره. وقوله المجمل والمبين، المجمل الإجمال والبيان هذه من عوارض الألفاظ، والألفاظ لا تخلو من أحوال، إما أن تكون محكمة وإما أن تكون متشابهة وإما أن تكون مجملة. فالألفاظ المحكمة، المحكم له معنيان، قيل هو المتقن كما في قوله عز وجل: كتاب أحكمت آياته. المحكم يعني المتقن، وقيل المحكم هو الذي ليس بمنسوخ، الذي ليس بمنسوخ كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني المحكم هو الثابت الذي لا ينسخ، وأخر متشابهات. والمتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، على أحد الوجهين في قراءة الآية في قوله سبحانه وتعالى: وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا وقف على الله على لفظ الجلالة فالمعنى أن المتشابه لا يعلمه أحد، وأما إذا لم يكن الوقف لازما فتكون الآية فأما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم على العطف، بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون أيضا تأويل المتشابه. والمعنى الثالث أو العارض الثالث من عوارض الألفاظ وهو المجمل الذي تقدم معنا. وهناك تقسيم آخر للألفاظ ذكره ابن قدامة رحمه الله في الروضة، أن الكلام هو اللفظ المفيد، وهذا اللفظ ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل، إلى نص وظاهر ومجمل. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، سيذكره المصنف بعد قليل. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالأربعة الأشهر والعشرة الأيام نص لا تحتمل التأويل، كما في قوله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هذه العشرة لا تحتمل التأويل، فلا بد من صيام العشر. هذا ما يسمى بالنص، وهو سمي نصا لظهوره لأنه ظاهر ولا يفتقر إلى أي بيان ولا يفتقر إلى نص آخر. والنص أحيانا يطلق على الأدلة، يقول هذه نصوص الكتاب والسنة، على مجموع الأدلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة أو عامة أو خاصة أو مجملة أو مبينة، فهناك عدة إطلاقات للنص. فإذا أطلق النص في مقابل المجمل فالمقصود به الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإذا أطلق باعتبار أن أنواع الأدلة فالمقصود به أدلة الكتاب والسنة في مقابل الإجماع والقياس. والنص سمي كما ذكر المصنف سمي نصا لأنه ظاهر، ومنه سميت منصة العروس منصة، الكرسي الذي تجلس عليه العروس منصة لظهور العروس عليه. وقد قال أسامة رضي الله عنه في وصفه لمشي النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، قال حينما سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص يعني أظهر حركته وجرى عليه الصلاة والسلام جريا متوسطا، فتظهر بهذا الجري وترتفع قدماه على الأرض أثناء السير. فالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما إذا احتمل المعنى اللفظ أكثر من معنى فلا يخلو، إما أن يكون أحد المعاني راجحا بينا فهذا يسمى الظاهر وهو القسم الثاني، وإما أن يكون مترددا فهذا يسمى المجمل الذي يتردد بين معنيين فأكثر. فصار التقسيم ثلاثيا: نص وظاهر ومجمل. النص يحتمل معنى واحدا، فإن احتمل أكثر من معنى، فإن كان أحد المعنيين أو أحد المعاني ظاهرا راجحا فهو الظاهر، وإن كان مترددا فهو المجمل. من المباحث في باب المجمل والمبين ذكرنا أن الإجمال يقع في نصوص الكتاب ويقع في نصوص السنة. من المباحث أيضا أن البيان الذي يقع الإجمال يقع بالقول ويقع بالفعل ويقع بالإشارة ويقع بالترك. فأما وقوعه بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا مجمل لا يدرى كم يؤتى، هذا فيه إجمال. بينه عليه الصلاة والسلام بقوله فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء وكان عثريا العشر، وما سقي بالناضح ففيه نصف العشر. إذن الآية مجملة في المقدار، بينتها السنة أن فيها العشر، أن القدر الواجب هو العشر، هذا بيان بالقول. البيان بالفعل كبيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فبينه عليه الصلاة والسلام هذا الإجمال في قوله صلوا كما أقيموا الصلاة، بينه بفعله حينما صلى أمام الصحابة ورأوا وصلوا كما صلى. وقوله صلوا ليس بيانا وإنما هو الطريق إلى البيان، والبيان وقع بماذا؟ بالفعل، وقع بفعله. وكذلك في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا فيه الأمر بالحج، لكن كيف الحج؟ بينه عليه الصلاة والسلام بفعله، ودل على هذا الفعل بقوله خذوا عني مناسككم، هذا بيان بالفعل. والبيان يكون أيضا بالإقرار، يكون بالتقرير كما في إقراره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي راتبة الفجر بعد الصلاة فسكت عنه، فدل على أنه يجوز أن يصلى بعد الفجر، أن تصلى الراتبة بعد الفجر. وبينت الإجمال في النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك يكون البيان بالترك كبيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن هذا الأمر مجمل يحتمل معنيين فأكثر، يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، فأيهما أريد بالأمر؟ الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب، أريد به الاستحباب. من أين عرفنا هذا البيان؟ من تركه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الإشهاد، فكان يبيع ويشتري ولا يشهد، فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب. كذلك يقع بيانه صلى الله عليه وسلم بالإشارة، كما في قوله الشهر هكذا وهكذا، أي أنه يقع 30 ويقع 29 ويقع 29. هذه أوجه البيان لما كان مجملا. كذلك من مباحث الإجمال والتبيين أن البيان قد يكون في سياق واحد مع النص المبين، يكون في سياق واحد مع المجمل، وأحيانا يكون في سياق منفصل. في سياق واحد كما في قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ هذا مجمل يحتمل أكثر من معنى، يحتمل خيط الخيوط العقال كما فهم ذلك معاوية بن حكم، ويحتمل أنه الخيط ضياء الفجر وظلمة الليل. فقوله عز وجل من الفجر هذا إيش؟ بيان لقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالخيط الأبيض والخيط الأسود يحتمل العقال، عقال الناقة الأبيض والأسود، يحتمل الخيوط التي تخاط بها الثياب الأبيض والأسود، ويحتمل أيضا ضوء الليل وضوء النهار وظلمة الليل. فقوله من الفجر هذا بيان لماهية الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأحيانا يكون النص المجمل في سياق، يعني في آية، والنص المبين في آية أخرى، كما في قول عز وجل في بداية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فنص الله عز وجل على أن بهيمة الأنعام حلال، ثم قال إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى علينا هذا مجمل ما ندري ما هو، أين وقع البيان؟ حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقودة، هذا كله بيان لقوله عز وجل إلا ما يتلى عليكم. فوقع البيان في سياق غير سياق الإجمال. نعم. قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء من حيز الإشكال لأنه يشكل إذا لم يبين، فإذا بينه زال الإشكال عن المكلف، فاستطاع التزام الأمر أو الانتهاء عن ما نهاه الله عز وجل عنه. وقد ذكرنا أن الإجمال هو الجمع، يعني يكون الشيء مجموعا لا يدري المكلف ماذا يراد منه فيه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فإن الله حينما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه يعني أذابوه وخلطوه فباعوه وأكلوا ثمنه. هذا هو الإجمال. نعم. والمبين هو النص. والمبين هو النص، يعني الذي لا يفتقر إلى بيان ولا يحتمل إلا معنى واحدا. النص المبين كما مثلنا في قوله عز وجل تلك عشرة كاملة. وأحيانا يجتمع الإجمال والبيان في نص واحد، فقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده فيه بيان وفيه إجمال. ففيه إجمال من جهة إيش؟ ها؟ المقدار، مقدار الحق. وفيه بيان من جهة وجوب الإخراج في قوله وآتوا حقه، فعلمنا أنه يجب أن تؤتى الزكاة من الخال من الأرض. لكن كم المقدار هذا فيه إجمال. فأحيانا يجمع النص الواحد بين الإجمال وبين التبيين. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيل. تأويله، التأويل في هو صرف النص عن ظاهر عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ويطلق التأويل بمعنى التفسير أيضا، كما في قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى، يعني القول في تفسير قوله تعالى. وأحيانا يطلق التأويل في عرف السلف بمعنى العمل، العمل، كما في قوله عائشة رضي الله عنها قالت: حينما أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني يعمل بما جاء في القرآن. فأحيانا ما تأويله تنزيله، يعني نزل ما في النص على العمل، وأحيانا يراد به التفسير، وأحيانا يراد به الصرف، صرف النص من المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل. والتأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، وسيأتي معنى الظاهر والمؤول إن شاء الله. قد يؤول النص لمعنى مرجوح تأويلا صحيحا لأدلة أخرى، وقد يكون التأويل فاسدا كتأويلات الباطنية، كما تأول الحج بأنه زيارة القبور، وكتأويل الرافضة في مثل قول عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بأنه علي وفاطمة. هذا كله تأويل باطل وفاسد والعياذ بالله. وكذلك من التأويلات الباطلة والفاسدة تأويلات المعتزلة والجهمية والأشاعرة في تأويلهم لآيات الصفات وصرفها عن ظاهرها الذي جاءت به. وسنذكر التأويل والظاهر إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تعالى. نعم. قال: هو مشتق من منصة العروس، يعني النص. نعم، خلاص. بقي مسألة في الإجمال والبيان، وهي ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون رحمهم الله بقولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه مسألة لا خلاف فيها، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والفرق بينهما أن البيان لا يجب إلا عند الحاجة إليه، لكن قد يتأخر البيان إلى وقت حاجته، يعني قد يأتي الخطاب لكن الحاجة لبيان هذا الخطاب تتأخر إلى فيتأخر الحاجة لبيان هذا الخطاب تتأخر فيتأخر البيان. ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. هذا نص مجمل، هل جاء البيان مع النص مباشرة؟ تأخر عنه. فحينما جاءت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حينما جاءت الحاجة وحج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل البيان، فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فإذا جاءت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن التأخير الذي حصل قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا مجمل، هل بقرة كبيرة صغيرة صفراء حمراء؟ فهذا الإجمال حصل فيه بيانه، لكن تأخر البيان عن النص عن الخطاب. متى جاء البيان؟ عند وقت الحاجة، بعد أن ماحكوا فيها واحتاجوا إلى بيان مشدد، حينما شددوا على أنفسهم جاءهم البيان. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون. وهذا غاية البيان، وفعلوا ما أمروا لكن بعد تعنتهم. فالبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولذا في قوله سبحانه وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إن ارجع فصلي فإنك لم تصلي حينما بين قال والله يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن قوله فعلمني وقت إيش؟ لا يجوز تأخير البيان عن هذا الوقت، فكل ما وجب في الصلاة وجب أن يقال في هذا الموضع لأنه موضع حاجة. ولهذا كان هذا الحديث أصلا في ذكر ماذا؟ الأركان وواجبات الصلاة، كان عمدة عند الفقهاء في ذكر واجبات وأركان الصلاة. فإذا قيل هذا واجب قيل لم يذكره عليه الصلاة والسلام في قوله في تعليمه للمسيء صلاته. فإذا قيل قراءة الفاتحة ركن في الصلاة قالوا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، وإنما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولو كانت واجبة وركنا لبينها، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ويحصل نقاش طبعا بين الفقهاء رحمه الله في هذه المسائل، والترجيح له مسالك أخرى من جهة النظر في الأدلة الأخرى التي قد يأتي بيان آخر بعد البيان الأول. فقد يكون في وقت المسيء صلاته لم تكن الفاتحة ركنا واجبا، ثم بينها عليه الصلاة والسلام ببيان آخر مستقل بلغ هذا الأعرابي وبلغ غيره، وجب التزامه والعمل بكل النصوص أولى من العمل ببعضها. ومن هنا قد يقع خلاف بين العلماء في بعض النصوص، هل هي مجملة أو مبينة، هل تفتقر إلى بيان أو لا تفتقر إلى بيان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، هل هو مجمل يفتقر إلى بيان أو هو بين وواضح؟ فالحنفية يقولون هو مجمل، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح كامل، لكن يصح النكاح بلا ولي. وكما في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هل هو مجمل ولا مبين؟ فإن قيل هو مبين والميتة هنا عام، فيحرم أكلها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها ويحرم الانتفاع بها بسائر الانتفاعات، كان مبينا. وإذا قيل هو مجمل يحتاج إلى بيان، والبيان هو الأكل، فيحرم الأكل لكن يجوز بيعها، يجوز الانتفاع بشحومها. ومن هنا وقع الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن؟ قال لا هو حرام، قال لا هو حرام. هو حرام ما هو؟ الاستصباح ودهن السفن أم البيع؟ هذا في إجمال، فوقع بينهم الخلاف. منهم من قال هو حرام يعني البيع، فيحرم عليك أن تبيع شحوم الميتة لكن يجوز لك أن تنتفع بها. ومنهم لأن قوله لا هو حرام يعني على البيع، فإنه قال إن الله حرم بيع. ومنهم من قال لا هو حرام يعني جميع ما تقدم، البيع وكذلك الاستصباح وطلي السفن، وطلي السفن بهذه الشحوم. كذلك من النصوص التي وقع فيها الخلاف بسبب الإجمال قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، في جداره، الضمير يعود على من؟ جداره يعني جدار الجار، أو جداره يعني جدار نفسه؟ فالجمهور قالوا هذا جدار نفسه، يعني لا تمنع أحد أن يغرز على جداره، ليس لك حق أن تمنعه أن يتصرف في ملكه. والحنابلة لا، قالوا النهي عن منع الجار أن يمنع جاره أن يغرز على جدار جاره، والدليل على ذلك أن الصحابة أعرضوا عن هذا فأنكر عليهم أبو هريرة وقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهناك خلاف يقع، هذا من أثر الخلاف في القواعد الأصولية على الأحكام الفرعية. والإجمال محل الإجمال، الإجمال أحيانا يكون في حرف وأحيانا يكون في لفظ وأحيانا يكون في مركب. يكون في حرف كما في قوله عز وجل والراسخون في العلم، الواو هنا هل هي للعطف أو الاستئناف؟ ويترتب عليها خلاف. وكما في قوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا هل هي للغاية يعني ابتداء من التراب، أو هي للتبعيض لا بد أن يكون من التراب؟ ومن هنا يقع خلاف التيمم يجوز بغير التراب أو لا بد من التراب. للإجمال في قوله منه هل هي للغاية أو هي للتبعيض. ومنه قوله عز وجل فامسحوا ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا لماذا؟ للإلصاق أو للتبعية؟ يعني هل لا بد أن تستوعب جميع الرأس أو يجزي بعض الرأس في في في مسح في المسح من جهة الوجوب أم من جهة الكمال؟ لا خلاف أن الأكمل كما جاء في السنة. هذا الإجمال يقع في حرف، الإجمال يقع في لفظ كما في قوله عز وجل والمطلقات نعم على القراءة الأخرى أن قراءة الكسر يكون في إجمال، أما على اعتماد القراءة الفتح فتكون معطوفة على المغسولات فيكون الواجب فيها الغسل، أو تكون يعني على قراءة الكسر إذا كانت في خفين، وعلى قراءة النصب إذا كانت ظاهرة كانت ظاهرتين. فإن كانت القدمان ظاهرتين غسلتا، وإن كانتا في خف ونحوه كان المسح. الإجمال يقع في لفظ كما في قوله عز وجل ثلاثة قروء، فالقروء مجمل لأنه في عند العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه الطهر، وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض. طبعا هناك روايات أخرى في عند الحنابلة وغيرهم، لكن حتى تضبط المسألة من قال هو الحيض هم من في اسمهم الحاء، حيض وحنابلة وحنفية، هذا قالوا القر هو الحيض للإجمال في قوله قر، لأن العرب مجمعون على أن القر أو القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. كذلك يقع الإجمال في المركب، يقع في التركيب كما في قوله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هل هو الزوج أو الولي؟ فمن قال هو الزوج قالوا يعفو الزوج عن نصف المهر الذي لا زال عنده ويعطيها، يكمل لها المهر إذا طلقها قبل المسيس، لا يجب لها إلا نصف المهر، لكن لو عفا وأعطاها المهر كاملا كان أحسن. ومنهم من قال إلا يعفون يعني الولي، يعني فيرد للزوج النصف الذي صار عنده، يرده له إذا طلق قبل المسيس. يكفي بركة، يعني المسائل تتشعب في الأصول، ولو استكثرت الأمثلة يحصل يعني بحث أطول، لكن فيما حصل إن شاء الله البركة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويفقهنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم والظاهر والعموم، يعني العام هذا يعني ليس في النسخة التي عندكم، هذا ما ليس في النسخة التي حفظتها أنا، ليس فيها هذا، لكن ها لكن هذا محل بحث عند الأصوليين، هل العام من قبيل هل هو نص يعمل به؟ طبعا إذا قيل هذا نص عام أو نص مجمل، فإذا قيل هو عام فينبغي التزام العموم حتى يأتي التخصيص، وإذا قيل هو مجمل فينبغي قبل العمل أن يبحث عن البيان فيبين به هذا الإجمال، كما في قوله عز وجل وأحل الله البيع، البيع عام، هل هذا العام نص فيكون كل بيع حلال أو يكون مجمل فينبغي ألا تبيع حتى تعلم حل هذا البيع من حرمته. ومن هنا حصل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فالجمهور قالوا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، الحل، الأصل في الأشياء الحل، وهم قالوا لا، الأصل في الأشياء المنع، حتى تأتي بدليل على أن هذا الشيء الخاص مباح. فالمصنف كأنه يشير، أنا ما أدري عن ثبوت هذا في نص الورق، يحتاج أن نرجع إلى المتن المحقق، إن كان ذكره فهو على هذا المعنى، على اختيار أن العام، على أن العام والظاهر أنها ليست بمجملة وأنها نصوص يعمل بها حتى يخصص العام، وحتى يأتي نص أو دليل آخر يؤول به هذا الظاهر، يؤول به الظاهر، فإن الظاهر أحيانا قد يحتاج الفقيه إلى أن يؤوله إذا رأى أنه يخالف الأصل الذي عنده، كما مر معنا في قوله الجار أحق بسقبه، هل يعمل بهذا الظاهر وأنه الجار فيجوز تجوز الشفعة للجار أيضا، أم يقال لا، المراد بالجار هنا هو الشريك، فيؤول هذا النص من كونه على ظاهره وهو الجار المعهود إلى كونه الشريك حتى يتفق مع النص الآخر الذي ثبتت بالشفعة فيه السنة. ولذلك الحنفية يتأولون مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قالوا هذا في الصغيرة، هذا نتأوله إلى الصغيرة، أو نتأوله في المكاتبة، فهذا تأويل، لكن هل هذا التأويل صحيح أو لا؟ فالجمهور يبحثون عن طرق للرد عليهم على هذا التأويل وأنه ليس بصحيح، فيقولون ليس في الصغيرة لأنه جاء في بعض الألفاظ أيما امرأة نكحت بغير ولي، أيما وفيه عموم، وقال امرأة والصبية ليست امرأة، فهذا التأويل بعيد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، وكل هذا لكي يصحح عقد المرأة بغير ولي. فحينما أورد عليهم هذا قالوا إذن نؤول النص إلى المكاتبة، أنها لا يجوز لها أن تنكح إلا بإذن وليها وهو السيد، وسنذكر هذا إن شاء الله في بحث الظاهر والمؤول في المجلس القادم. نعم، مثل هذا النص هو محل بحث، منهم من قال هو نص إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهو نص مطلق ليس بمقيد، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها فقد التزموا الأمر، لكن شددوا فشدد الله عليهم. ويمكن أن يقال هو نص لكنه مع استشكالهم افتقر إلى بيان، فالمجمل هو الذي يفتقر إلى بيان، وهل يلزم هذا البيان أو لا يلزم؟ طبعا من المسائل التي ينبغي أن تعرف في هذا المبحث أن الشريعة مبينة، وأنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نعم يأتي نصوص مجملة لكن ورد لها البيان، علمه من علمه وجهله من جهله، قد قال الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ رسالة وأدى الأمانة، لكن من اطلع على هذا البيان قد يطلع عليه البعض ولا يطلع عليه الآخر. وعلى تفسير قوله تعالى والراسخون في العلم، يكون الراسخون في العلم هم الذين يعلمون هذا البيان الذي حصل للنصوص المجملة. لماذا جاءت بعض النصوص مجملة وبعضها مبينة؟ لماذا لم تأتي مبينة؟ هذا سؤال لا يسأل وطرحه عبث، لأن السائل مخلوق والمسؤول من؟ الله والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن في هذا ابتلاء من الخلق، هل يلتزم بهذا أو لا يلتزم به، وفيه أيضا تفريق بين العالم والجاهل. ولو كانت كل النصوص بينة وظاهرة وهي نصوص في مواضع النزاع ما حصل الفقه في الدين، وما حصل الفرق بين العالم والجاهل، وما رفع الله العلماء على الجهال درجات، ولما قال الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك أجور لصفوة من الخلق جعلها الله عز وجل لهم بفقههم بهذه النصوص وعلمهم بها وفهمهم لها، كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهناك آخرون لم يرد الله بهم خيرا إذا أعرضوا أو أراد بهم خيرا لكن ليس على المرتبة التي أراده بالآخرين حينما قصروا في هذا الفقه. يهدي الله لنوره من يشاء. فالنصوص كلها في النهاية مبينة، ولم يترك عليه الصلاة والسلام شيئا يفتقر إلى بيان إلا بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. فبعض النصوص قد يقع فيها خلاف هل هي مجملة أو مبينة، وبعضها لا يتفق على أنها مجملة لكن يختلف في بيانها، وبعضها يتفق على أنها نصوص ولا تفتقر إلى بيان، كما مثلنا في مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا نص في وجوب إقامة الصلاة، فهو مبين من جهة ومجمل من جهة كيفية إقامة الصلاة، وكذلك وآتوا الزكاة، وكذلك ولله على الناس حج البيت، يحتمل البيان ويحتمل الإجمال في مواضع، وفي نصوص لا تحتمل كما في قوله عز وجل محمد رسول الله، هذا بيان ونص على أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا نص على أنه خاتم، ما يأتي أحد يتأول الخاتم هنا إلى أنه كالخاتم في وزينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا من التأويلات الباطلة والفاسدة. الذي يدعي الآن أنه نبي أو يأتي بنبوة جديدة يقول هو خاتم النبيين يعني زينة الأنبياء، لكن هناك بعده أنبياء، فنقول لا، هذا نص في أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أرسل إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإقرار هو البيان، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان، وليس فعل الصحابي المجرد، إلا إذا فعل الصحابي أو قال قولا لا يقال بالرأي فيقال هذا له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. أما إذا فعل شيئا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم كان البيان بإقراره عليه الصلاة والسلام، كما في قوله أبي موسى أو أبو سعيد أبي سعود الخدري رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فحينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة في الولد، قال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وحصل منهم العزل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، علموا أن الأمر بالتوالد والنهي عن التبتل إنما هو ليس لي على وجوب الحتم والوجوب. كذلك في قول أم عطية رضي الله عنها نهانا صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإقراره لبعض الصحابيات في اتباع الجنائز أو الخروج إلى المقابر يدل على أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو لكراهة ما قد يحصل منهن عند زيارة القبور من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فالبيان إنما هو بفعلهم بالإضافة إلى إقراره عليه الصلاة والسلام، أما فعلهم المجرد فليس بحجة إلا إذا أجمعوا عليه، فسارت الحجة بإجماعهم لا بقولي، وقول الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.